الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومن القواعد أيضا أسماء الله كلها حسنى، لقول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى. وسر الحسن فيها إطلاقها على الله، هذا واحد، وتضمنها صفة كمال. إذا قيل لك: لما كانت أسماء الله حسنى؟ فقل: لإطلاقها على الله ولتضمنها صفة كمال. هذه قاعدة واضحة.